ولا تصح إلا بالقول المجاهد التصرف، لكنه أوتي المميز صح. نعم، الكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، يعني إنسان يكاتب من رأس ماله، يعني ليس مثل لما تكلمنا عن المدبر قلنا الثلث، والثلث كثير مثلا حد الثلث، لكن التصح بالكتاب في الصحة والمرض من رأس المال، يعني تدفع المبلغ الذي اتفقنا عليه سواء كان في صحته أو مرضه اللي هو السيد، لأنه ربحان على كل حال، فتصح منه حال صحته وتصح منه حال مرضه من رأس ماله جميع ما يملكه، جميع ما يملكه. ولا تصح إلا بالقول من جاز التصرف، المجنون لو كاتب عبده لا يصح التصرف لأنه مجنون، الطفل الصغير لا يصح منه، لكن لو كتب المميز صح، العبد هو المميز، العبد هو المميز، يصح منه أن يكاتب سيده ويعمل ويجتهد حتى يجلب هذا المال ويصير حرا ولو كان غير بالغ. نعم. متى أدى الكاتب ما عليه بسيده أو أضاءه منه عتق وما قضى بيده له؟ نعم. طب واحد الحين يقول الحين ما في عبيد ما في هذا، ليش نقرأ هالشيء هذه؟ هذا باب معلوم الإنسان يعلمها، وإن شاء الله يصير عبيد شيخ شحر إذا عاد عز الإسلام وعاز هذا يعود هذا الحكم. طيب، متى أدى المكاتب ما عليه لسيده؟ كاتبه على 1000 سدد 1000 خلاص صار حرا، لأنه سدد جميع ما، أو سدد 700 قال له بس مسامحك في 300 الباقية خلاص صار حرا، متى ما أدى ما عليه من الكتابة صار حرا. نعم. وما فضل بيده عند زايد خلاص ملكه، لأن الأصل في العبد ما يملك، لكن طالما أنه صار مكاتبا لا صار يملك شيئا، يعني إذا كمل كتابته. نعم. وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه سيده. نعم، إذا اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها، يعني مات السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو كان عليه درهم، المكاتب عبد لأن الحين ما صار حرا، ما صار حرا، والعبد معلوم أنه لا يملك شيئا وكل ما يملكه لسيده، لو أنت لذلك العبد لا يرث من والده، لماذا؟ لأن المال سيذهب إلى السيد، ما استفدنا شيء، ما استفدنا، أخذ المال رجل أجنبي، أخذ المال رجل أجنبي، ولذلك اعتقه سيده خلاص كل اللي عنده يأخذ منه، لأن انتهت الكتابة بعتقه، فكل ما في يده يكون لسيده. نعم. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم مال العوض مستحقا لم يعتق. اي نعم، لو أن السيد ظن أن أعطاه ظرف قال هذا الألف اللي طلبته مني لا خلاص روح انتهر، فتح الظرف ولا فيه 750 ناقص، ما يصير حر لأنه غشه بهذا. نعم. فصل. ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف، يصبح ماله كالبيع والشراء والإيجار والاستدامة والنفقة على نفسه ومن. نعم، المكاتب طالما احنا قلنا له انك انت مكاتب وكل ما تكسبه، يعني على أساس أنك يعني لازم يعطيه فرصة يكسب ولا كيف يسدد، فجميع ما يكسبه في حال مكاتبته فهو له. نعم. لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال، يكفر فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتصرف أو يتبرع أو يقرض أو يعاقب أو يعافي أو يرغب أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يعده يحده أو يعده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذنه والولاء للسيد. نعم، يعني المكاتب طالما انه صار اتفاق بينه وبين سيده، فلو راح يبيع ويشتري ويستدين وحقه،